الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال أصحابه كان دائما أبدا ما يسأل عن حال القلب، لأن القلب هذه المضغة الصغيرة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه ذكر الله، ولا شيء أفضل من القرآن الكريم. حديث إخوتي الكرام اليوم عن القرآن الكريم، ولكن في مقدمة مهمة عشان نعرف إحنا فين بالضبط من القرآن الكريم. كلنا يعلم أن يوم القيامة يوم عظيم، يوم شديد، يكفي فقط أن تعرف أنه 50,000 سنة مما نعد. شوف 50,000 سنة، إحنا أعمار الأمة قد إيه؟ يعني اللي يعيش هنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين 60 إلى 70. لو جيت تحسب هتتقي أنت عمرك اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه مقارنة بالآخرة 2.5 أو 3 دقايق. عشان كده الإنسان يوم القيامة في أرض المحشر، الإنسان الشقي يقول إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي. الله، وما أنت كنت عايش فين؟ أنت كنت بتعمل إيه؟ لما يشوف بقى إن هو مقبل على 50,000 سنة وضيع 60-70 سنة دول. قيل لنوح عليه السلام بعد أو ملك الموت جاي يقبض روح عليه روح نوح عليه السلام بعد 1117 سنة، قال له دلوقتي وأنا لسه لحقت أعيش؟ قال له طب تقول إيه في ناس أعمارها هتيجي في آخر الزمن ما بين 60 إلى 70؟ قال له 60 سنة أو 70 سنة بس؟ قال له آه. قال له إن كنت أفحر القبر بتاعي وأقضيهم في سجدة واحدة لله عز وجل. فأعمرنا قليلة بالنسبة للآخرة. يوم القيامة ده تتغير فيه النواميس، الأرض دي تزلزل وتخرج أثقالها، الناس تخرج من قبورها، السماء تنشق، الجبال تنسف، البحار تسجر. يعني تسجر؟ تتحول إلى نيران. تخيل أنت واقف في مكان 75% منه تقريبا ولع نار حواليك. تخيل انت لو في اوضه ولا بتاع فيها شويه دخان، انت تهلع وتخاف ويصيبك الذعر، فما بالك انت واقف في مكان الارض 75% منها والع نار، واذا البحار سجرت، يعني تحولت الى نيران. يوم عظيم. الانسان حينما يرى طفلا صغيرا في أرض المحشر يتحول شعر رأسه للشيب. قال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. من إيه؟ من هول ما يرى ومن هول أيضا ما يسمع. يقال لآدم عليه السلام أخرج بعث جهنم، يقول وما بعث جهنم؟ يتقال له من كل 1,999 في النار وواحد بس في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيوم عظيم. الأمم على الركب جثت، قاعدين على ركبهم مش عارفين يعملوا، يقرروا في النهاية إن عايزين إحنا نتحاسب الوقت هو حتى لو دخلنا النار. فيذهبوا إلى الأنبياء، النبي تلو النبي تلو النبي، كل ما نروح لنبي يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. هنمشي كده في سلسلة الأنبياء إلى أن نصل إلى مين؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويوحي الله عز وجل له بمحامد بعد أن يسجد تحت عرش الرحمن، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وشفع تشفع. ده الشفاعة الكبرى اللي هي بداية الحساب. في شفاعة تانية بقى خاصة للأمة الإسلامية. أنا وصفت لك المشهد ده عشان اللقطة دي، وإحنا بنتكلم على القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شفيعا للخلائق في هذه الأهوال. فكيف بأناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة الشديدة يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بالله عليك قل لي الإنسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيشكوه في هذا الوقت العصيب هينجو ازاي؟ صعب انك تكون النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة الوحيدة للنجاة والشفاعة، فاذا بانسان يشكوه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع كف الضراعة قل يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء والهجر على انواع. اول هجر، هجر القراءة. بعض المسلمين النهاردة يوم طويل 24 ساعة ما بيقروش، يقول له والله ده انت تعبان مش قادر، ده انا مزروع في الورشة بتاعتي مسمار ال 24 ساعة ما بتفلفص، يا دوبك باجي اصلي وبرجع تاني. واحد تاني يقول لي ده انا بجاهد في سبيل الواقف هناك وخايف وبراقب واحرص. ربنا عز وجل لم يعذر كل هؤلاء. قال الله عز وجل علم في علمه المحيط القديم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الناس اللي قاعدة تشتغل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من ربنا عز وجل. ما عذرناش، حتى لو كان لك وردا مش هقول لك ان في ناس بتختم المصحف ده هو كل يومين او كل ثلاث ايام، او في ناس لها ورد يومي خمس اجزاء، مش هقول لك ان في ناس وردها ثلاث اجزاء يوميا، مش هقول لك ان في ناس بتقرا جزء الصبح وجزء بالنهار بالليل، لا مش هقول لك كده. خلي لك انت ورد يومي صفحه واحده، لكن لازم ان يكون لك علاقه بالقران الكريم عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكوش ما يشككش الى مين؟ الى الله عز وجل يوم القيامة. واحد يقول لي طب انا ما بعرفش اقرا خالص ولا بعرف افك الخط، طب اعمل ايه؟ اقول لك ربنا عز وجل امتن علينا في القرآن الكريم في اخره بصور هي مش صغيرة، هي قصيرة، هي كبيرة عند الله عز وجل لكنها قصيرة. اقرأ قل هو الله احد 10 مرات هيتبنى لك بها بيت في الجنة. خير ما تعوذ به المتعوذون قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اقرأ كده والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الامام الشافعي يقول لك لو لم ينزل من القران الا هذه الصوره لكفت. ليه؟ لان هي جمعت كل حاجه، جمعت هذه الحياه. لا صلاح في هذه الدنيا الا بالايمان والتقوى، ولا ايمان وتقوى بدون امر بمعروف ونهي عن منكر، ولا يكون هنالك اللي هو تواصوا بالحق، ولا يكون هنالك امر بمعروف ونهي عن منكر دون ابتلاء. ولذلك قال وتواصوا بايه؟ بالصبر. صوره جمعت الدنيا. فالإنسان اللي ما بيعرفش يقرأ ولك هو حافظ الصور دي، قولها كل يوم، قولها الصبح وقولها بالليل. الحرف الواحد بعشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات، والله عز وجل حسب إخلاص الواحد يضاعف له الثواب والأجر. يبقى هو ده النوع الهجر الأولاني، هجر التلاوة. هجر الثاني الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال له أقرأه عليك وعليك أنزل، قال له نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه آيات من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. سيدنا عبد الله بن عباس بيبص على النبي صلى الله عليه وسلم عيونه بيتدمع كده خشية مما سمع من الآيات خشية لما سمع من الآيات. إذن إحنا علينا نسمع، أظن أمر سهل إنك تسمع القرآن في الليل في الصباح، وانت واقف في الورشة، وانت واقف في المحل، وانت واقف في أي حتة تسمع القرآن الكريم. طيب ده الهجر الثاني. الهجر الثالث هجر التدبر. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن ده لإصلاح القلب، زي ما احنا قلنا إن القلب بيصدق زي الحديد يلاقوا إيه؟ ذكر الله عز وجل. إن أنت لما تذكر ربنا لا سيما القرآن الكريم، القلب ده إيه؟ الصدى بتاعه إيه؟ هيروح. فلازم إن احنا نتدبر. في يوم القيامة ناس قاعدة تلطم وتصوت، منهم ناس بتقول إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو إحنا كنا بنتدبر الحاجات اللي قدامنا دهيت كان فتنا إيه؟ كان فتنا كتب لنا النجاة في هذا الموقف. هجر آخر هجر التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، يعني روحوا للطبيب أو الطبيب المسلمة وخذوا بالأسباب وتعالجوا. بس ربنا عز وجل بيقول إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ خسارة. إذن علينا أن نذهب إلى الطبيب بس نكون في اعتقادنا أن الطبيب ده لا في إيده شفاء، لا في إيده نفع، ولا في إيده ضر، إنما الشفاء بإيد مين؟ بإيد ربنا عز وجل إيه؟ وحده. وتحط إيدك كده على الحتة اللي بتوجعك، سواء صداع سواء مغص أو أو أو، وتقرأ ما تيسر لك من القرآن. اقرأ الفتحة 7 مرات، اقرأ المعوذات، اقرأ آية الكرسي، اقرأ ما تيسر لك من الآيات اللي انت ايه تحفظها بنية الشفاء، ربنا عز وجل يشفيك بإذن الله. الهجر اللي بعد كده هجر العمل. بعض الناس عارف الآيات، مين مننا ما يعرفش: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا. عارفين الآيات: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ نهانا الله عز وجل لا يغتب بعضكم بعضا. ومع ذلك الناس بإيه؟ بتلوك في أعراض المسلمين وكأن شيئا لم يحدث. السيدة عائشة لما بتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. ما فيش آية تقول له اعمل إلا ما عمل، ما فيش آية تنهاه عن شيء إلا كان أول واحد يبتعد عنها. إذن علينا أن إيه؟ علينا أن نعمل بما نسمع. الهجر الأخير هجر التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما شاء الله عم الحاج بيجي يصلي ومحافظ على الصلوات ومحافظ على الصف الأول ومحافظ على صلاة الفجر 100 100، أعانك الله. تيجي بقى نقسم الورث؟ لا، ما اديش إخواتي البنات. ليه؟ هدي الفلوس لواحد غريب ده تعب وشقاية مع أبويا، ما اديش حق الايه البنات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل ده رضا بحكم الله عز وجل؟ هو ده ما فيش في صدره غل ولا حقد وسلم الأمر لله عز وجل على هذا. فقص: فلا وربك لا يؤمنون حتى ايه؟ يحكموك. طب النبي مات صلى الله عليه وسلم، لكن ترك لنا الايه؟ ترك لنا القرآن والسنة، نتحاكم إليهما فيما شجر بيننا ثم نسلم ونرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. لازم يكون لنا ورد حتى وإن كان صغيرا. أسهل حاجة دلوقتي الموبايلات، نزل التطبيق مصحف واقرأ كل يوم صفحة. انت لو انت بصيت كده على عموم المسلمين النهاردة، الموبايل في ايدهم على الفيسبوك ليل ونهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غير بقى ايه المشاحنات، الاهلاويه يفضلوا يشتموا في الزمالكاويه والزمالكاويه يفضلوا يشتموا في الاهلاويه بالساعات الطويله، وده يشتم في ده وده يشتم في ده وده يرد على ساعات طويله جدا. لو هو بيحسب بس لا ده يقرا جزء مستريح قوي لو عمل بلوك للي بيسيء او بيغتاب، او لان المسلم ليس فاحش ولا بذيء. اللي بيحصل ده غيبه، ذكرك اخاك ايه بما يكره، يبقى انت كده بتغتابه وبتساعد على انتشار الفاحشه. اللي بيعمل كده اعمل له بلوك وخلاص وما تردش عليه. فالاوقات الطويله اللي بتضيع لا نجيب ونقرا. اسهل حاجه انك مع ان العلماء كرهوها وقال لك ان طالما في مصحف يبقى لازم تقرا من المصحف، ولكن احنا نعمل ايه دلوقتي؟ اسهل حاجه انك تطلع الموبايل من جيبك وتبدا تقرا الايه؟ تقرا الايات من المصحف. الله نسال ان يجعلنا من اهل القران اللي هم مين؟ اهل الله وخاصته. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.